بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 60 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ الرد على شبهة من الشبه في حق نبي من الأنبياء، وهذه من أكثر الشبه التي يدندن بها الطاعنون في صحيح البخاري ومسلم، من أكثر الشبه، بل لعلك تجد يعني أكثر هؤلاء الذين يطعنون في صحيح البخاري ومسلم أول ما يبدأ بهذه الشبهة ويشكك الناس في البخاري وفي مسلم بهذه الشبهة، ألا وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع ملك الموت. الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام لقبض روحه. ومن المعلوم أن الأنبياء يخيرون قبل الموت كما جاء في أحاديث أخرى. قال فجاءه فدخل عليه فقال إن الله أرسلني إليك أن أقبض روحك. قال فلطمه موسى ففقأ عينه. فرجع ملك الموت إلى الله وقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال الله ارجع إليه، رد الله عليه عينه ثم قال ارجع إليه، فقل له يضع يده على متن ثور، على جلد ثور، وله بكل شعرة تحت يده سنة. فقال موسى وماذا بعد ذلك؟ قالوا الموت. قال فالآن إذن. ثم طلب من الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. هذا هو الحديث الذي في الصحيحين، فليس عندنا شك ولا ريب في ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أولئك الطاعنون والمشككون ماذا يقولون؟ يقولون هذا شيء لا يعقل، كيف موسى وهو نبي مرسل يعتدي على ملك الموت، وكيف يستطيع أن يعتدي على ملك من الملائكة فيفقى عينه؟ هذا فيه طعن في موسى عليه الصلاة والسلام، وفيه طعن في يعني النبوة، وهذا فيه طعن كيف أنه يرفض أمر الله سبحانه وتعالى، وثم بعد ذلك يعني يفقع عين ملك الموت. هذه أشياء لا تعقل، هم كل واحد منهم ينظرها بعقله الضيق الذي لا يستطيع أن يعلم العلم على ما هو ويأخذ تفسيره على ما أراد الله سبحانه وتعالى. فما هو الرد على هذه الشبهة وما معنى هذا الحديث؟ نأخذ معنى إجماليا حتى يفهم الحديث، وإذا فهمنا معنى الحديث الإجمالي عندها ستزول الشبهة بإذن الله سبحانه وتعالى من قلوب من بقي في قلبه بعض الشبه أو ريب أو شك. فأصل القصة أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملك الموت، وجاء ملك الموت في صورة رجل، جاء متمثلا ملك الموت في صورة رجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقد كان في الأمم السابقة يأتي ملك الموت متمثلا إلى الذي سيقبض روحه ويقبض روحه فيراه. فدخل على موسى عليه الصلاة والسلام في بيته، دخل عليه في بيته، وأنتم تعلمون أن ملك الموت لا يحجزه أحد. فلما رآه موسى تصور عليه منزله. عندما الآن موسى يرى رجلا دخل إلى بيته وتصور إلى بيته ودخل إليه، وفي بيته من هو من محارمه، وهو لا يعلم في ذلك، خفي عليه أن هذا ملك الموت، لم يوحي الله إليه أن هذا ملك الموت. فموسى عليه الصلاة والسلام عندما رأى ذلك، بعض الناس يقول كيف خفي عليه؟ نقول له أما علمت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خفي عليه أولئك الملائكة الذين جاءوا وهم ملائكة متشكلون، وذبح لهم عجلا سمينا، فلما قربه إليهم ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، ما عرف أنهم ملائكة من بداية الأمر. وكذلك لوط عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أولئك الملائكة متشكلون في صورة شباب يعني وهيئة حسنة، خاف لوط، خاف عليه، ما عرف أنهم ملائكة. ولهذا بعدما أخبروه أنهم ملائكة قالوا لا تخف، لا تخف، لن يصلوا إليك. فموسى حاله حال إبراهيم، ولوط لم يعرف أن هذا ملك الموت، إنما رآه متشكلا بصورة رجل وتصور عليه منزله. ثم بعد ذلك يقول له إني أريد أن أقبض روحك، إن الله أرسلني إليك أن أقبض روحك. فخاف موسى أن يكون هذا الرجل يريد أن يصول عليه وأن يقتله، فدفع موسى عن نفسه، دفع موسى كما يقول أهل العلم مثل مدافعة الصائل، فدفعه موسى يعني يجوز للإنسان أن يدافع الصائل الذي يدخل إلى بيته. لو دخل عليك أحد إلى بيتك وأراد أن يعتدي عليك يجوز أن تدافعه بكل ممكن، وإن أدى الأمر إلى قتله، وإن أدى الأمر إلى قتله. بل النبي عليه الصلاة والسلام، أما تذكرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اطلع عليك بغير إذني بغير إذنك، إذا اطلع عليك أحد بغير إذنك ففقأت عينه فلا جناح عليك فلا دية، ليس على هذه العين، ليس في هذه العين دية. لو أن رجلا اطلع عليك في بيتك بغير إذنك ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء رجل يتجسس عليك في بيتك وينظر عليك في بيتك ففقأت عينه فليس في ذلك دية وليس عليك جناح. فموسى عليه الصلاة والسلام ظن أنه رجل يريد أن يعتدي عليه فلطمه ففقأ عينه، فرجع ملك الموت إلى الله وأخبره، فرد الله عليه عينه. فلما رجع ملك الموت رجع إليه بهذه الهيئة وقد رد الله عليه عينه، عرف بعد ذلك أنه ملك الموت. فقال له يعني ملك الموت إن الله يقول لك يعني ضع يدك على متن ثور ولك بكل سنة بكل شعرة سنة. قال ماذا بعدها؟ قال الموت. قال فالآن، فهذا دليل على أن إبراهيم على أن موسى لم يرد أمر الله سبحانه وتعالى، وأحب لقاء الله ما دام أنه قد جاء ملك الموت، أحب لقاء الله. فهذا هو الفهم الصحيح الواضح، هذا هو الفهم الصحيح الواضح لهذا الحديث الذي يعني الإنسان لا يتقحم بحار الإنكار للأحاديث الصحيحة بحيث أنه لم يفهم ماذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث. فالذي ما يفهم هذا الفهم الصحيح يعني تحصل عليه هذه الإشكالات. وبعضهم يقول كيف يفقع عينه وهو ملك؟ نقول نعم، لأنه فقع عينه لأنه متشكل في شكل إنسان، في صورة إنسان. أما لو جاءه بشكل الملك ما سيراه موسى ولا يمكن أن يصل إليه، لكن إذا كان متشكلا في صورة إنسان فإنه يحصل له ما يحصل على الإنسان، ألم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويذكر لنا أن الجن لو تشكلوا في صورة إنسان أو في صورة كلب أو في صورة يعني شيء من الحيوانات فلو أنك قتلته يموت ذلك الجن. لو تشكل الجن في صورة إنسان أو في صورة كلب أو في صورة حمار ثم قتلت ذلك الذي تشكل به لا مات، لمات ذلك الجن. ففقع عينه لأنه كان متشكلا في صورة إنسان، فهذا هو المعنى الصحيح. فلما رجع ملك الموت وأمره الله بالرجوع مرة أخرى كان ذلك اختبار وابتلاء لموسى عليه الصلاة والسلام، فعرف موسى أنه ملك الموت، ولهذا قال الآن، وطابت نفسه بالموت، وأن يلقى الله سبحانه وتعالى. فليس في هذا طعن في موسى عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا طعن في النبوة. وهذا القول هو قول النووي وابن حجر وابن حبان والخطابي والمازري والقاضي عياض وغيرهم من شراح الأحاديث الذين فهموا هذا الفهم الصحيح لهذا الحديث الذي يدندن به دائما المشككون، وأولئك حتى يقول قائلهم من مثل الغزالي ومثل مصطفى محمود يقول إنه من كيس البخاري، مصطفى محمود هذا الزائر يقول هذا من كيس البخاري، هذا من كيس البخاري، وهذا مصطفى محمود والغزالي من أولئك من الطاعنين في صحيح البخاري ومسلم. ولعله يأتي ذكر أسمائهم في دروس أخرى، هؤلاء الذين يطعنون في الصحيحين. ومن الكذابين من الرافضة من يزيد في هذا الحديث، وتراه يصيح بين الناس ويقول اسمعوا ماذا في البخاري، اسمعوا ماذا يقول البخاري، هذا ما هو قول البخاري، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الجاهل إنما أنت تشكك الناس. ويزيد عنده من الكذب، يزيد عنده على هذا الحديث، هذا هو نص الحديث الصحيح، فيزيد منه. وقد سمعت أحد هؤلاء وهو يقول، قال ثم يقولون والعياذ بالله أن ملك الموت رجع إلى الله وهو في بستان، أعوذ بالله، من قال هذا؟ أنه في بستان فأخذ الله قبضة من شعر من ثور من الأثوار وأعطاها ملك الموت وقال اذهب إلى موسى وقل له بعدد هذه الشعر له يعني سنين. انظروا كيف الكذب، كيف دس الكذب في وسط الحديث الصحيح، بحيث أنه يدخل من هذا أن الناس يقولون والعياذ بالله كيف يصف الله بأنه داخل بستان وأن الله وضع يده على هذا الثور وأخرج وأعطى ملك الموت، من هذا التشكيكات. هذه كذب لم ترد في الحديث، وإنما هي من كذب أولئك الكذابين. ويبقى البخاري ومسلم يعني معنقا صحيحا بإجماع الأمة، وهذا هو معنى الحديث. فلا تهتاب ولا يعني يدخل في قلبك الشك، هي والله شبه واهية أوها من خيط العنكبوت عند من يعلم تأويلها ويعلم تفسيرها. لا يشكك بك المشككون. بعض الناس يأخذ هذه القصة ويدور في الشبكات وفي الفضائيات وفي اللقاءات وهو يقول قصة موسى مع ملك الموت، قصة موسى مع ملك الموت، وهو إنما أتي من باب إما الجهل وإما أتي من باب الخبث والدناءة والطعن الذي يطعن به ويشكك على المسلمين. والمسلمون نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يهدي المسلمين إلى العلم الشرعي، بعيدون عن العلم الشرعي، ولهذا تنطلي عليهم مثل هذه الشبهات. وكم كل شبهة يسمعها يريد أن يرجع. فهذا يدلنا على أن الإنسان لا بد أن يطلب العلم ويتفقه في دين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.